بسم الله الرحمن الرحيم. تشكيلات بدر الإسلامية تقدم. حصة حصة حصة حصة، تعالي بسرعة. حقيقة نكست راسي ويقول البنت للكورة يخلي النفس مقهورة، وهل هو لايقن فيها مسترجلة. شفيك يوم الشباب لا سألت رياضة وقاعد اتمرن مدرسة عنها سألوا مسترجلة، الكل منها يزعلوا الثاني من آخر شقاوة، لو غابت تلقاها كايبة وحالتها بالمرة صعيبة علشان غابت معشوقتها مشتاقة. وعيبه يا جواهر، شلون قدرت تبسين هاللبس؟ هذا نقصوم وجمال، هذا يا أختي ابتذال، انت بأخلاقك جميلة. بعد ما يصح تروحين مع السواق لوحدك؟ عباية حيل مشدودة وتمشي مشية الدودة، وراها يلاحق الشبان بخبث بليس للشباصات فقط. المسلسل ما يفوتك، وين عقلك واتزانك؟ أشغلوك وانشغلتي نقص الحواجب شكلت مليون حاجب، هي لو تدري مصيبة إنه رب البيت غاضب. شغل النت وادخلي على الشات وسولفي مع خلق الله. يا جماعة لا تخلوها وحيدة، الفراغ المر خلاها شريدة. ما دريت اليوم عيد الحب، مشغولة بعيد الحب وراحت تشتري له دوب، وهات الورد لون أحمر سمعني قصيدة. الله يقطع هالمرة اللي تخلي الواحد ما يستحي. لو تأملت براوية تظفري بجنة عالية، برضا المولى تفوزي بنصيحة خوية. الثاني من آخر شقاوة، أداء هاني مقبل، كلمات أحمد النجار.